السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 64 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في قراءتنا لأدلة مرجئة الفقهاء والإجابة عنها، الاستدلالات أو الأدلة التي استدل بها من يتسمون بمرجئة الفقهاء في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. نذكر أدلتهم ونذكر أقوال أهل العلم من أهل السنة في الرد عليه. وصلنا إلى دليلهم السابع، ألا وهو قولهم إن الأعمال، يقولون لو قلنا إن الأعمال، هؤلاء المتكلمون من؟ مرجئة الفقهاء، يقولون لو قلنا إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان لزم أن يزول الإيمان بزوال بعض الأعمال، ولزم تكفير مرتكب الكبيرة. يعني هم يستدلون بدليل اللزوم، يستدلون بدليل اللزوم، يقولون إننا لو قلنا إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، ماذا يلزمنا؟ يلزمنا أن هذه الحقيقة حقيقة الإيمان إن قلنا إنها مركبة من أشياء معينة، إن نقص من هذه الأشياء والأجزاء شيء لزم أن يزول كل شيء، الشيء كله يزول. واستدلوا على ذلك مثلا على سبيل المثال برقم 10. رقم 10 هذا يتكون من 10 أعداد، رقم 10 يتكون من 10 أعداد، فإذا أنقصنا منه عددا واحدا ما الذي سيحدث؟ هتزول اسم العشرة، هيبقى اسمه 10 ولا يبقى اسمه 9؟ اسمه 9. فالحقيقة الهيئة المركبة من أجزاء، إن زال بعض أجزائها زالت هذه الهيئة أو زالت هذه الحقيقة. واستدلوا على ذلك ببعض الأشياء التي تشرب خليط مختلط من بعض السوائل، حاجة كده بتتشرب معينة، يعني لو جينا مثلا على كوكتيل ولا حاجة، الكوكتيل ده لو زلت منه بعض أجزاء مش هيبقى كوكتيل، مش كده ولا لا؟ لو مكون من نوعين من الشراب وقلت هذا كوكتيل، لو نقص منه هيبقى شراب واحد بس، يبقى زالت هيئته، زالت حقيقته. فاستدلوا بمثل هذه الأمور، فقالوا إن الأعمال، لو قلنا إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، يلزم من ذلك ماذا؟ لزم أن يزول الإيمان بزوال بعض الأعمال. وهذه الشبهة التي دخلت على الخوارج وعلى المعتزلة وعلى المرجئة، دخلت على الجميع. ما هي الشبهة؟ أنهم نظروا إلى الإيمان على أنه شيء واحد، حقيقة واحدة، إذا حدث منها نقص ما الذي سيترتب على ذلك؟ تزول كلها إذا نقصت، إذا نقصت زالت كلها. فاذا لا يزور بعضه ويقطع بعضه. هذا عند الكلام ده قلناه قبل كده. فعند الخوارج قالوا الايمان اعتقاد ونطق وعمل بالجوارح، وكذلك قال المعتزله. والايمان حقيقه واحده كله مع بعضه حاجه واحده، اذا زال بعضه زال كله. فاذا ارتكب الانسان كبيره ما الذي سيحدث؟ الاعمال من الايمان، فنقص الايمان، ركن العمل نقص، فلما نقص زال كله، فلم يصبح هناك ايمان. فاذا ضاع الايمان خلفه الايه؟ الكفر. واضح؟ هذا كلام الخوارج، وهي اول بدعه نشات في قضيه الايمان. ثم جاء المعتزله فقالوا لا، ما نحن نجعله في منزله بين المنزلتين، طب اخرته ايه؟ هيخلد في الجحيم. فهؤلاء الذي جعلهم يقولون هذا الكلام انهم نظروا الى الايمان على انه مركب من اشياء، من التصديق ومن النطق ومن الاعمال. واذا زال التصديق زال الايمان كله، زال عمل اللسان او نطق باللسان زال الايمان كله، زال شيء من عمل الجوارح زال الايمان كله، لان الايمان عندهم لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. قضية النقص عندهم اخطر، قضية النقص عند هؤلاء اخطر، لانه لو نقص يبقى زال كله. ولذلك لو ارتكب كبيرة او ترك فرضا معينا من الفرائض ضاع الايمان كله. واضح؟ نشأت المرجئة كرد فعل لهم، صح؟ مرجئة الفقهاء نشأت كرد فعل لهم بعد فتنة ابن الاشعث وظهور الخوارج بكثرة، حينئذ ظهر مذهب المرجئة، فظهر كرد فعل. وافقهم على هذا الاصل اللي هو ايه؟ وافقهم على ان الايمان لا يتكذب ولا يتبعض، واذا زال بعضه زال كله. قالوا وقد وجدنا ان الخوارج يقولون اذا ارتكب العبد كبيرة ما الذي سيحدث؟ هيزول الايمان كله. فكان الحل عندهم ان يفعلوا ماذا؟ ان يخرجوا العمل من الايمان. يبقى نعمل العمل كله، يبقى الايمان حقيقة واحدة لا تقبل الزيادة ولا النقص، وان زال بعضه زال كله. ولكننا وجدنا، يقولون هكذا ادلة في الكتاب والسنة، ان الله يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان، او يعني اللي هي مسألة خروج اهل النار منها بعد الشفاعة وما شاكل ذلك. احاديث الشفاعة امنوا بها الخوارج والمعتزلة، لا يؤمنوا باحاديث الشفاعة، المرجئة امنوا بها. فلما علموا انه قد تقرر ان مرتكب الكبيرة ان مات بدون توبة سيكون في مشيئة الله، ان شاء عذب وان شاء غفر له طبقا لقطعيات في الشرع منها، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الصواب ان احنا نعمل ايه؟ نعزل العمل، عمل الجوارح، عن مسمى الايمان، يبقى الايمان لوحده. وبداوا بقى ينظرون الى بقيه الادله الاخرى مثل العطف، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فعزلوا العمل عن الايمان. وانما جاء مذهب المرجئه كرد فعل للخوارج والمعتزله. نعود مره اخرى فنقول لكنهم اتفقوا جميعا على ان الايمان إذ لا يتجزأ، حقيقة واحدة لا يتجزأ. ولذلك الشيخ الاسلام ابن القيم لو تذكرون لما كنا بنقرأ في كتاب الصلاة قال وهذا اصل عظيم من اصول اهل السنة والجماعة، قضية ان الايمان ذو شعب والكفر ذو شعب، وقد يجتمع الكفر مع الايمان، ويجتمع مع الايمان ايه؟ نفاق، ويجتمع مع الايمان فسوق. هذا اصل من اصول اهل السنه والجماعه. والايمان يزيد وينقص وينقص حتى يصل الى ان يكون شيء بسيط جدا من الممكن ان ينجو به الانسان من الايه؟ من النار. يظل هذا الايمان ينقص او يعلو الى درجات لا يعلمه مداها الا الله، وينقص حتى يصل الى شيء ضئيل جدا من الممكن ان ينجي صاحبه من النار باذن الله تبارك وتعالى، كما في حديث الجهنميين وحديث الايه؟ الشفاعة والقبضة وما شاكل ذلك. وقد يتلاشى كليا ان حدثت الردة، مش كده ولا لا؟ سيتلاشى كليا ان جاءت الردة. اهل السنة والجماعة يخالفون في هذا الاصل الخطير، ويقولون لا، الايمان هيئة مكونة من اجزاء، وقد يحدث ان اجزاء منه تنقص ويبقى الايمان. ليس الايمان الكامل التام الذي ينجي صاحبه ويدخله الجنة بدون حساب او بدون عذاب، ولكن الايمان من الممكن ان يتبعض الايمان. وعندنا الايمان اصل وله شعب وله فروع كما جاء في حديث الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة. معنى ذلك ان اهل السنة والجماعة ردوا على الفريقين ببيان اصلهم، هذا الاصل الذي سنوضحه الان وقد اوضحناه سابقا، ولكن هنا سيرد على هذه الحجة التي احتج بها المبدع. قالوا لو قلنا، نعيد كلامه مرة اخرى، قالوا لو قلنا، لازم الكلام ده نفهمه وبنكرر فيه وندندن حوله، لان دي الاصول التي خالف فيها اهل السنة والجماعة كلا الطائفتين الوعيدية والمرجئة. قال قولهم لو قلنا ان الاعمال داخلة في حقيقة الايمان فيلزم من ذلك ماذا؟ لزم ان يزول الايمان بزوال بعض الاعمال، ولزم تكفير مرتكب الكبيرة، يلزم من ذلك. هو يعتقد هذا المرجئ، يعتقد هذا. قال فالجواب عنه من وجهين، الوجه الاول والوجه الثاني. نتكلم عن الوجه الاول. قال الوجه الاول ان الاعمال جزء من حقيقة الايمان، دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع، الاعمال جزء من حقيقة الايمان. ولما اقول جزء ننسى بقى قضية شرط الكمال وشرط الصحة، يعني عاوزين نوضح المسألة دي علشان ما نرجع لهاش تاني. قضية الشرط دي هذا الصلاح يلزم صاحبه. لما حد يقول شرط كمال او شرط صحة هندخل فيه مشاكل. ليه؟ نحن وجدنا الذين يقولون شرط كمال ويخالفون الذين يقولون شرط صحة. لو جينا ننظر في موضوع الشرط لوجدنا مسألة غريبة قوي. الشرط ما يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ الشرط ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مش كده ولا لا؟ بعكس السبب، ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود. ونضرب المثل بأمرين، الصلاة سبب سببها الوقت، مش كده ولا لا؟ الوقت سبب للصلاة. يقول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يبقى دي سبب من أسباب الإيه؟ سبب الصلاة، سبب الصلاة الوقت، مش كده؟ طيب يؤثر عدمه في العدم، إن لم يدخل الوقت ما الذي سيحدث؟ إذا لم يدخل الوقت ما يصليش، مش كده ولا لا؟ يبقى يلزم من عدمه العدم، يؤثر عدمه في العدم، إن عدم الصلاة، ويلزم من وجوده الوجود، فإن وجد لابد الصلاة تفعل وإلا تأثم. يبقى يؤثر عدمه في العدم، بس نلقيه السبب. يعني ايه يؤثر عدمه في العدم؟ يعني لو انعدم المسبب، فلو صليت قبل دخول الوقت الصلاة باطلة، مش كده ولا لا؟ يبقى يؤثر عدمه في العدم، لو عدم ينعدم المسبب، تمام ولا لا؟ ينعدم المسبب، يؤثر عدمه في العدم. طيب ويلزم من وجوده الوجود، ان وجد السبب لابد ان يوجد الايه؟ المسبب. جاء وقت الصلاة لابد انك تصلي، ما صليتش تأثم، صح؟ تعال على الشرط، الوضوء شرط للصلاة، مش كده ولا لا؟ شرط صحة الصلاة الوضوء من السبب، يؤثر عدمه في العدم، لو عدم الوضوء ما تنفعش الصلاة. طبعا ما بنتكلمش عن المعذور عشان التيمم وفاقد الماء والكلام، بنتكلم عن الحالة العادية، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. فإن انعدم الوضوء انعدمت الصلاة، تبقى الصلاة باطلة، يؤثر عدمه في العدم، ولا يلزم، عكس السبب، ولا يلزم من وجودي الوجود، فقد اتوضأ ولا اصلي. ولا يلزم من وجودي الوجود، هل يلزم لو اتوضيت ان اصلي؟ لا، ما يلزمش. كونك لو اتوضيت تصلي زي سيدنا بلال هذه نافله لكن لا يلزم، مش كده ولا لا؟ ولا يلزم من وجوده الوجود، يبقى ده الشرط. ولكن السبب والشرط خارج نهيه العمل، صح ولا لا؟ فلما تيجي تعدد الصلاه باركانها وواجباتها ومستحباتها ليس فيها لا الوقت ولا الشرط. يبقى الشرط، خد بالكم، يبقى الشرط خارج ماهيه الشيء. لو جينا نطبق هذا الكلام وقلنا شرط صحه او شرط كمال، يبقى احنا كاننا وافقنا على اخراج العمل عن ماهيه الايمان، صح؟ هل ده مذهب اهل السنه؟ لا. يقولوا الله، هم اللي في بعض اهل العلم بيقولوا ان العمل شرط صحه وشرط كمال. نقول هذا اصطلاح ليس كاصطلاحات الاصوليين في السبب وفي الشرط، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني حتى لو جيت انت وقرات للامام صاحب معارج القبول الشيخ حافظ، تجد انه بيتكلم عن ان الاعمال شرط، شرط، مش كده ولا لا؟ ولكنها عند المعتزله والخوارج كل الاعمال شرط صحه، مش كده؟ عند الخوارج والمعتزله شرط صحه كلها، وهذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولكن هناك بعض الاعمال شرط صحه عند اهل السنه والجماعه، زي الذين قالوا بالصلاه، مش كده ولا لا؟ من تركها فقد كفر. وبقيه الاعمال شرط كمال، لا يقصدون الشرط اللي هو خارج ماهيه الايه؟ الشيء. لا يقصد لا الحافظ ابن حجر ولا الشيخ حافظ حكم ولا الشيخ عبد العزيز بن باز لما قال حينما سئل هل الاعمال شرط صحه او قال نعم شرط صحه ومنه شرط كمال، لا يقصد الشرط بالمعنى الاصولي، ولا الشيخ الفوزان لما يقول هذا الكلام، ولا غيره من العلماء، ولا الشيخ الالباني لما يقول ان العمل شرط ايه؟ كمال، لان كل دول من اهل السنه. لا يقصدوا عدل العمل عن ناهيه الايمان. هقول لكم مثال تاني اوضح لكم الامر اكتر. انتم بتقولوا اركان الاسلام كام؟ خمس، الشهادتين والصلاه والزكاه والصيام والحج، اسمها دي ايه؟ اركان الاسلام، الاركان الخمس. ما هو الركن؟ الركن اللي هو جزء من الماهيه، لو انعدم انهدم البناء كله. ولذلك لو جاء الانسان وقال مثلا، يقول لك مثلا ايه؟ اركان الصلاه ايه؟ هل ينفع انك تصلي وتترك ركن من اركان الصلاه ولا الصلاه تبطل؟ الركن لو انعدم يؤثر عدمه في العدم. واخدين بالكم ولا لا؟ لو انعدم انهدم البناء. طيب ما احنا عندنا تارك الحج تكاسلا عند اهل السنه والجماعه في عند المحققين لا، وتارك الصيام لا يكفر، وتارك الزكاه لا يكفر، واختلفوا في تارك الصلاه، مش كده ولا لا؟ والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لو ترك المباني الاربعه، الاركان الاربعه، طالما موحد لا يكفر، مش كده ولا لا؟ مش هذا الكلام ثابت عنه؟ كويس قوي. يبقى هذه ليست اركانا بالمعنى الاصولي، لان لو قلنا هذا يبقى ترك الحج يكفر قولا واحدا، ترك الصيام يكفر قولا واحدا. يبقى قضيه الاركان والشروط وهذه الامور هي اصطلاحات جديده، لابد نعامل كل عالم من العلماء بايه؟ باصطلاحات. ولذلك لابد ان احنا نقول لطلبه العلم اتركوا هذه المصطلحات، لانها سببت فتنا كثيره بين اهل السنه والجماعه. والمصطلح جعل من اجل ايه؟ اسمه مصطلح، يعني اطلع عليه الناس. فان كان سبب اختلاف لا اصطلاح، مش مصطلح، عارف يعني مصطلح؟ لما نيجي نكون في خلاف بيننا وبين بعض ويحدث بيننا وبين بعض تقارب، وانا انسى اللي انت عملته فيا وانت تنسى اللي انا عملته فيك، تقول علينا احنا الاثنين عملنا ايه؟ اصطلحنا. اصطلحنا الحمد لله رب العالمين، ما بقاش فينا شكل بيننا وبين بعض. لما يكون المصطلح سببا للفرقه، يبقى المصطلح ده نضعه تحت اقدامنا، مش كده ولا لا؟ هذا المصطلح ان كان سيتسبب في اثاره الفتنه والفرقه بين اهل السنه، يبقى لابد من هدم هذه المصطلحات والغائها، مش كده ولا لا؟ ولذلك احنا هنتكلم ونقول العمل ايه هو؟ جزء من الايمان. الايمان اهو هيئة مركبة من تصديق بالقلب واعمال القلوب والنطق باللسان واعمال الجوارح، لكن هو يتبعض زي جسم الانسان. ممكن الانسان تقطع يده اعاذ الله واياكم وعايش ما ماتش، لكن لو قطعت رقبته مات. فمش كل الاجزاء سواسية، صح ولا غلط؟ وكذلك الشجرة ان قطعت بعض اغصانها تبقى شجرة، والاغصان اجزاء منها، تمام ولا لا؟ لكن لو قطعت من جذرها ماتت، تمام؟ يبقى هذه هي الاجزاء. فهناك اجزاء اذا قطعت ما فيش يبقى في ايمان، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى. طب لو واحد حذف اماطة الاذى يخرج من الايمان؟ ابدا. لكن لو حذف لا اله الا الله ما بقاش في ايمان، مش كده؟ يبقى ليس الشعب كلها سواسية. يبقى مش هنتكلم في شرط الكمال بقى مع بعض تاني، ولا هنتكلم في شرط الصحة، ولا هنقول هذه المصطلحات اللي كانت سببا في فرقة اهل السنة، لان هدفنا ان نتفق ونأتلف، وده اصل من اصول اهل السنة والجماعة، الائتلاف وعدم الاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بس مش هنتفق الا على الحق. لكن لو كان لو كنا مختلفين في الاصول لم نتفق، لابد وان نتفق على الاصول اولا، لان اجتماع الابدان لا ينفع الا اذا اجتمعت الايه؟ القلوب، ولا تجتمع القلوب الا على الحق، لانه لن يغني عنا ان تكون قلوبنا متفرقه وان تكون ابداننا متفقه متلاحمه، لان الله عز وجل قد نعى هذا العمل والفعل على بني اسرائيل، فقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا نظرا للتلاحم البدني، تكتلات، ناس بتمشي مع بعضها اعداد كبيره، ممكن يجتمعوا على اعداد كبيره يعملوا مظاهره شيء من هذا القبيل، يعملوا عمل حزبي معين، لكن القلوب متنافره، لان القلوب لا تتفق الا على الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه ضم الاجساد وتلاحم الاجساد ولا اتفاق القلوب؟ اتفاق القلوب، واتفاق القلوب لا يكون الا على الحق. لكن لو اختلفت في الحق لن يغني عنا تلاحم الاجساد. تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه؟ شتى، ذلك بانهم قوم لا ايه؟ لا يعقلون. هؤلاء غير عقلاء، لو كانوا عقلاء لوحدوا الأفئدة، لا لم يوحدوا الأجساد، لأن الأجساد ولا لها قيمة، القيمة كلها في اتحاد الإيه؟ في القلوب، ولن تتحد القلوب وتعتصم إلا على الحق وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى ما كنا بصدده حتى نفهم هذه الأمور ونترك مسألة المصطلحات دي اللي عملت فتن بين الشباب. يقول لك انت الايمان عندك اللي عمل شرط صحه ولا شرط؟ تقول له كذا بس، مرجع يوقعك من غير ما يكون يعرف حقيقه الامر، ومش فاهم، ومش عارف انت بترمي لايه، مش عارف حقيقه المصطلحات، ويتهمك وانت تتهمه، وده يبدع ده وده يبدع ده. لا، نترك المصطلحات دي تماما طالما ما احناش عارفين نحررها ومش عارفين نصطلح عليها. بس ما مصطلحات يعني نصطلح عليها ان كانت سببا في عدم الاصطلاح، وانما كانت سببا في الخصومات، يبقى تترك. واضح؟ نتفق على هذا الامر؟ نعم. الشبهه تاني. قال المرجئ: لو قلنا ان الاعمال داخله في حقيقه الايمان، لزم ان يزول الايمان بزوال بعض الاعمال، ولزم تكفير مرتكب الكبيره. نقول لهم كويس قوي. الجواب عن هذا من وجهين: أن الأعمال جزء من حقيقة الإيمان، ده اللي احنا نحفظه، الأعمال جزء من الحقيقة. يبقى العمل أنا ما خرجتش عن الإيمان، لا قلت شرط ولا قلت سبب ولا، واضحة؟ جزء، واضح؟ واضحة؟ كويس أوي. والإيمان كل له أجزاء ثلاثة، فهو مركب منها، الأول التصديق بالجنان، ده الجزء الاول. الثاني الاقرار باللسان، الثالث العمل بالاركان. تمام؟ نعم. تصديق بالجنان يعني بالقلب، الثاني الاقرار باللسان، الثالث العمل بالاركان. ولا شك ان العمل يتفاوت ويتجزأ. يعني لما نيجي نوصل للعمل، هل العمل حاجة واحدة ولا عدة اعمال؟ كتيرة. ولذلك احنا نقسم الثلاثة دول الى كام؟ الى بضع وتمييز، مش كده ولا لا؟ هذه الثلاثة تنقسم الى بضع وتمييز، لان هناك اعمال للقلوب متعددة، واقوال للسان بعد الشهادتين متعددة، كلها من الايمان، قراءة القرآن من الايمان، ذكر الله من الايمان، امر بالمعروف ونهي عن المنكر من الايمان، مش كده ولا لا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان. طب القلب بقى في الحب وفي التوكل وفي الانقياد وفي وفي اعمال، ثم اعمال الجوارح، مش كده ولا لا؟ ومن الاركان الاربعة. طيب قال ولا شك ان العمل يتفاوت، مختلفين في كده ابدا، ويتجزأ. العمل يتفاوت ويتجزأ، يعني ايه يتفاوت؟ يعني هل الاعمال كلها في مرتبة واحدة؟ هل الصلاة، هل الصلاة كإماطة الاذى من الطريق؟ ابدا، الاعمال بتتفاوت والاعمال تتجزأ نفسها. الصلاة كم صلاة؟ بتصلي كم مرة؟ يعني مش صلاة واحدة، هي الصلاة مرة وخلاص في العمر. الحج ماشي مرة، وإن كانت هناك حج نافلة. الصيام كل سنة، مش كده؟ ثم الصلاة لها أجزاء، وقد تكون الصلاة تامة وقد تكون الصلاة ناقصة. يبقى العمل يتفاوت والعمل يتجزأ، العمل نفسه ينقسم إلى أعمال، وكل عمل يتجزأ وكل عمل يتفاوت في درجاته. ولا شك ان العمل يتفاوت ويتجزأ. اهل السنة اسعد الناس بالدليل، ولذلك تجدهم عملوا بكل النصوص، لا يتركون نصوصا ويعملون باخرى، طالما صح الدليل، طالما صح. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد انسان يتعلق بدليل ويسيب بقية الادلة الاخرى، وامسك بالدليل ده بس عشان صادق هوى عندك. لا، اهل السنة مش كده. اهل السنة يبقى عنده 20 دليل بيقولوا باتجاه، ويجي دليل واحد مخالف لهم في الظاهر، يقول لك لا ما يتحركش، لازم نعرف الحديث ده موقفه ايه من العشرين حديث الاخر. ممكن غيرهم يسيب العشرين حديث الصحيح اللي موجودين في البخاري ومسلم، وياخذ بحديث ما ورد في سنن البياقي، وممكن يكون مثلا في شذوذ ولا حاجه، لانه اتباع هوى، والهوى يعود لصاحبه. اهل السنه ما يعملوش كده. اهل السنه عنده 20 دليل وعنده نصوص قرانيه كمان، يعني خلاص انتهى الموضوع. ومع ذلك ورد حديث عنده في شبهه مخالفه، يقعد يعكف عليه اهل السنه ويشوفوا الحديث من ناحيه السند ومن ناحيه المتن، وهذا الحديث فيه علة ولا لا. لو هذا الحديث صحيح لابد وان يجعلوه متفقا مع ذي النصوص. ليه؟ عنده القاعدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم ينقد نفسه، صح ولا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقد نفسه؟ مستحيل. يبقى عندي قواعد. اسعد الناس بالدليل مين؟ اهل السنة. ايه اهل السنة؟ مش كده ولا لا؟ اهل السؤال، اهل الحديث، اسمهم كده اهل الحديث. يقول ولا شك ان العمل يتفاوت ويتجزأ ويزيد وينقص العمل، وبحسب الاعمال يتفاوت التصديق ويتجزأ، على حسب الاعمال يتفاوت التصديق ويتجزأ ايضا ويزيد وينقص على حسب الاعمال. تجد التصديق الذي يوجد في القلب يتفاوت، هناك تصديق على درجة الإنسان مننا، الإنسان منا على درجة حبه وعلى درجة معرفته وعلى درجة شغفه بالنصوص وعلى درجة الإنسان حينما يبحث عن النص ويجد وبحث حتى وصل إلى أدلة متضافرة، فهذا يقع التصديق في قلبه في هذا الأمر. يكون تصديقه كتصديق من لم يفعل هذا، يعني تصديقك أنت بالنصوص كتصديق الإمام أحمد بن حنبل، لأنه هو بعمله بذل مجهودا حتى وصل إلى درجة من التصديق. أنت تصدق بهذه السنة هو يصدق بها ولكن تصديقه يختلف عن تصديقه، فالتصديق يتفاوت مش كده ولا لا، ويتجزأ ويزيد وينقص. قال ابن ابي العز، والكلام ده نقلناه سابقا بس هنقراه برضه الان، قال الايمان اصل له شعب متعدده، واصل هذا الكلام موجود في كتاب الصلاه لابن القيم، خدوا بالكم هذا الكلام لابن القيم من احسن ما يكون. قال ابن ابي العز الايمان اصل له شعب متعدده، اصل زي الشجره له شعب متعدده، وكل شعبه منها تسمى ايمانا، فالصلاه من الايمان، وكذلك الزكاه والصوم والحج والاعمال الباطنه كالحياء والتوكل والخشيه. بدا بالحياء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعبه من الايمان، والتوكل والخشيه من الله والانابه اليه، حتى تنتهي هذه الشعب الى اماطه الاذى عن الطريق، فانها من شعب الايمان. وهذه الشعب منها ما يزول الايمان بزوالها كشعبه الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينها بين هذه وتلك شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، تتفاوت تفاوتا عظيما الدرجات بتاعتها. مش عندك الصلاة وعندك مثلا انك انت تعدي انسان من طريق لطريق اخر، رجل ضرير ولا حاجة، هذا العمل وده الصلاة، الصلاة درجاته، او ده ليه درجة وده ليه درجة. ثم قال واذا كان الامر كذلك، ده المؤلف، فمن المعلوم ان الكل المركب من اجزاء تتفاوت وتتجزأ وتزيد وتنقص، فلا يزول بزوال بعض اجزاء اجزائه. يعني من المعلوم ان الشيء اما يكون كل مركب من اجزاء، هذه الاجزاء تتفاوت وتتجزأ، هو مكون من اجزاء، كل جزء مكون من اجزاء وتتفاوت وتزيد وتنقص، هذا الكل المركب لا يزول بزوال بعض اجزاء اجزائه. يعني هو الكل مركب، زي مثلا تقول مثلا المبنى ده مركب من ادوار، كل دور له اجزاء، يعني هو اجزاء الادوار، كل دور له اجزاء، فهل ينقص المبنى بنقص جزء من اجزائه؟ مش كده ولا لا؟ قال طبعا ينقص ولكنه لا يزول. ينقص، لازم ينقص الكمال لما يكون كمل وتم كله. قال فلا يزول بزوال بعض اجزاء اجزائه، فالذي ارتكب معصية فقد نقص من عمله جزء، يعني اللي يرتكب معصية نقص من عمله جزء. هل يستوي مع الانسان الذي لم يرتكب هذه المعصية؟ لا طبعا. وبذلك قد نقص من إيمانه شيء مع بقاء شيء منه، حيث نقص إيمانه بنقص بعض عمله، وبذلك قد زال جزء من إيمانه ولم يزل كل إيمانه. يعني إنسان عمل بعض الأعمال السيئة، غيره ما عملش بعض الأعمال السيئة، الإيمان ده زي إيمان ده؟ لا، نقص إيمان ده. وقبل ما يعمل المعاصي كان إيمانه مثلا درجة 80، لما عمل هذه المعاصي بقى ايمانه بدرجة كام؟ 75 مثلا، كان عليه فرض ما عملوش، يبقى نقص ايمانه بقى 60، واخد بالك ولا لا؟ جاء عمل اعمالا اخرى صالحة وصل ايمانه 90، جاء عمل اعمال سيئة نصل واضحة الصورة؟ فبيعلى وينزل حسب الايه؟ الاعمال، واخدين بالكم؟ فيقول وبذلك قد زال جزء من ايماني ولم يزل كل ايماني. الايمان كله وصلش الصفر بقى الا في حاله واحده، لو وصل الانسان للايه؟ للرده، عمل عمل رده والعياذ بالله. قال ومثال ذلك، والكلام ده في مجموع الفتاوى المجلد السابع اللي هو في الايمان الاكبر لابن تيميه صفحه 403 وما بعدها، المجلد السابع صفحه 403 لغايه 405، بيقول ومثال ذلك ان الشجره كل مركبة من أغصان، الشجرة كل مركبة من أغصان، ومع ذلك لا تزول الشجرة بزوال بعض أغصانها، ولا تزول؟ ما بتزول، تنقص، شجرة ناقصة لكنها لم تزل، ما زالت شجرة، يبقى ده ما زال إيمان. ما أقدرش أقول إنه برد على اللي قال إنه يلزم بزوال البعض زوال الإيه؟ الكل. قال وكذا الإنسان كل مركب من اجزاء، لكن لا يزول الانسان بزوال بعض اجزائه. ممكن انسان تشيل منه الزايده هل هذا الانسان ما بقاش انسان نفس؟ ابدا. ممكن يتشال منه جزء من جسمه لاي سبب من الاسباب، اعاذكم الله وايانا، لكن نقص، لكنه ما ماتش. لكن لو قطعت الرقبة، ففي اجزاء في الجسم لو قطعت يموت، ما يبقاش انسان. قال وهكذا في باب الايمان، فهو لا يزول بالكلية بزوال بعض الاعمال، واذا تحقق هذا ثبت انه لا يلزم تكفير مرتكب الكبيرة. شفت عاوز يوصل ليه في الاخر عشان يرد عليه ويقول له لا يلزم من قولك. هو بيقول ايه في الاول؟ الاعمال داخلة، لو قلنا ان الاعمال داخلة في حقيقة الايمان يلزم من ذلك ان يزول الايمان بزوال بعض الاعمال، ولزم تكفير مرتكب الكبيرة. يبقى لو الانسان نقص عمل من اعماله كترك الصيام مثلا يكفر، ولو ارتكب كبيرة يكفر. فهو قال له هنا قال واذا تحقق هذا ثبت انه لا يلزم تكفير مرتكب الكبيرة، كما لا يلزم مخالفة الاجماع. يعني لانهم بيقولوا ايه لما قالوا هذا الكلام؟ قالوا يلزم من ذلك تكفير مرتكب الكبيرة وهذا مخالف للاجماع. فعشان ما نخالفش الاجماع لابد ان احنا نقول ان الايمان ليس ليس من اجزائه الايه؟ العمل. فقال له لا، ولا يلزم مخالفة الاجماع، بل قولكم انتم هو الذي يخالف الايه؟ الاجماع، كما لا يلزم مخالفة الاجماع. وظهر بطلان القول بعدم دخول الاعمال في مسمى الايمان. احنا قلنا الجواب من وجهين، الوجه الاول خلص، ندخل في الوجه الثاني. قال ان لفظ الايمان ذكر في نصوص الكتاب والسنة على نوعين، مقيد ومطلق. خدوا بالكم من الكلام ده بقى، كلام مهم جدا، يعني كلام والله يكتب بماء العينين. شو بيقول ايه؟ لفظ الايمان ذكر في نصوص الكتاب والسنة على نوعين، مقيد ومطلق. فاذا ورد مطلقا لفظ الايمان في الكتاب والسنة، لو ورد مطلقا دخل في مفهومه الاعمال كما تدخل، دخل في مفهوم الاعمال كما تدخل الاعمال في مفهوم البر والتقوى والدين اذا وردت هذه الكلمات مطلقا. يعني اذا ورد مطلقا كلمة الايمان، لما نقول كلمة الايمان فقط يثبت يدخل في مفهوم هذه الكلمة الاعمال. زي ايه؟ قال كما تدخل الاعمال في مفهوم البر والتقوى والدين. يعني لما اقول البر يدخل فيه الاعمال ولا ما يدخلش؟ يدخل. مش ربنا بيقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ايه؟ من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخره. ذكر اعمال، ذكر الايمان القلبي واعمال الجوارح كلها، مش كده ولا لا؟ واضح؟ فهذه كلمة البر شملت الدين كله، تمام؟ شملت الدين كله. كذلك التقوى، ولذلك اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. وكلمة التقوى لما يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، تقوى الله كلمة جامعة تشمل الدين كله، مش كده؟ ولذلك يقول طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بنور من، ان تعمل بطاعة الله، كل الطاعة على نور من الله ترجو ثواب الله، ان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى تشمل الدين كله. فقال كما تدخل الاعمال في مفهوم البر والتقوى والدين، كلمة الدين تشمل الدين كله، مش كده؟ اذا وردت هذه الكلمات مطلقة، واذا ورد مقيدا فيغاير الاعمال. يعني لو ورد مقيد، يعني لو قلت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى عمل الصالحات لوحده، والايمان هنا المقصود بالايه؟ الايمان القلبي. واخدين بالكم؟ زي حديث جبريل، الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، والاسلام الاعمال، الشهادتين والاعمال، مش كده؟ يبقى اذا ورد مطلقا الايمان بس يشمل الدين كله بما فيه الاعمال. لكن لو ورد مقيدا يبقى في فرق. فقال ان لفظ الايمان ذكر في، اذا ذكر في نصوص الكتاب والسنه يذكر على نوعين، مقيد ومطلق. لابد ان احنا نفرق بين الامرين. اذا ورد مطلقا يدخل في مفهوم الاعمال كما تدخل الاعمال في مفهوم البر والتقوى والايه؟ والدين. اذا وردت هذه الكلمات مطلقه، واذا ورد مقيدا فيغاير الاعمال. الايمان الشيء القلبي، وعلى هذا يقال اذا اجتمع الطاقه واذا افترق اجتمع. فبنقول الايمان والاسلام، لو ذكرنا الايمان لوحده يشمل الدين كله ويشمل الاسلام، ولو ذكرنا الاسلام لما نقول ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، يبقى الاسلام ده يشمل ايه؟ يشمل الدين كله بما فيه الايمان. لكن لما اقول الايمان والاسلام يبقى الايمان، واخدين بالكم ولا لا؟ غير الاسلام. الايمان اذا اجتمع الاثنين مع بعض يفترقوا في المعنى. فالايمان يشمل العقيده والاسلام يشمل الايه؟ الاشياء الظاهره. واضح القول واعمال الجوارح. قالت الايمان له مرتبتان. اسمع، الايمان له مرتبتان. الكلام ده مهم ونفهم المصطلحات ونحفظها علشان لما نيجي نقرا كلام العلماء نبقى فاهمين ماذا يقصدون. لان اللي ما بيفهمش اصطلاحات اهل العلم بيوقع نفسه في ايه؟ في المتاهات. قال الايمان له مرتبتان. واحد، مرتبه الشيء المطلق. الشيء المطلق يعني غير المقيد، وهي مرتبة الإيمان المطلق أي الكامل. لما أقول هذا مؤمن يبقى أنا بمدحه ولا بذمه؟ بمدحه. ولا يكون الإيمان اسم مدح إلا إذا كان صاحبه يستحق الإيه؟ يستحق الثناء ويستحق الجزاء الحسن من الله تبارك وتعالى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، يبقى هذا الكلام مدح لعمرو بن العاص. يبقى الإيمان ده إيمان إيه؟ مطلق. هو ده الايمان المطلق، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما رجل من الصحابه يقول عن احد الصحابه انه يا رسول الله مؤمن، قال او مسلم. يقول انه قال او مسلم، يعني كلمه الايمان التي قلتها دي كلمه ايه؟ ايمان مدح، كلمه مطلقه. وهذا هو الايمان الذي اذا ذكر ينصرف الذهن الى ان الانسان يدخل الجنه، لان هذا الذي وعد بدخول الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فيبقى مسألة كلمة الإيمان. ولذلك الإنسان فينا لو قال أنا مؤمن يقول أنا مؤمن إيه؟ إن شاء الله. لأنك ما تعرفش هل أنت يعني إيمانك وصل لدرجة إنك تمدح نفسك بهذا المدح. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقوا. تقدر تقول عن نفسك أنا تقي؟ يبقى ما تقدرش تقول عن نفسك أنا مؤمن. ولكن لو قلت أنا مؤمن تقول أنا مؤمن إيه؟ ان شاء الله. الكلام ده هيجي في مساله الاستثناء، يعني انت ينفع انك تقول نفسك انا تقي؟ لا. فكذلك ما ينفعش تقول نفسك انا مؤمن وتسلم. لو قلت انا مؤمن تقول انا مؤمن ايه؟ ان شاء الله. لكن تقول عن نفسك انا مسلم، لان انت مسلم فعلا شهدت الشهادتين، مش هينفع تقول انا مسلم ان شاء الله، لانك انت مسلم حقيقه الان، لانك مسلم اتيت بالشهادتين واتيت بالايه؟ بالاعمال. لكن الايمان اللي هو بقى اسم المدح ما ينفعش تقول الا بالاستثناء، واخدين بالك؟ والكلام ده جاي ان شاء الله. فهنا بيقول الايمان له مرتبتان، مرتبه الشيء المطلق وهي مرتبه الايمان المطلق اي الكامل. المرتبه الثانيه مرتبه مطلق الشيء، مطلق الشيء، وهي مرتبه مطلق الايمان اي ما يصدق. انا لما اقول ايه؟ هذا الرجل معه مطلق الايمان، يعني ما يصدق عليه ايمان. ما يصدق عليه ايمان. يبقى انا ما بتكلمش عن الايمان الكامل، بتكلم على ما يطلق عليه الايمان على درجاته وعلى مكانته. قد يكون ادنى الناس ايمانا لكن عنده ايمان فيطلق. واخد بالكم؟ مطلق الشيء. مطلق الشيء يعني ايه؟ مطلق الشيء يعني ما يتحقق فيه. ما نعم، ما تدخلنيش في الجنس، ابعدنا عن الجنس لو سمحت. ماشي، ابعدوا عن كلمة الجنس علشان احنا مش عاوزين نذكر الفاظ اصطلاحية تدخلنا في متاهات. لان كلمة الجنس نفسها هنا من الممكن انا ارد عليك واقول لك لا مش المقصود الجنس، لان الجنس قد يكون الجنس الكامل. مش فاهم ازاي؟ لا، لو دخلنا في الجنس على ما تيجي الجنس ممكن يكون الجنس تقصد به الشمول والعموم، زي قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر، فنقول الف ولام تفيد الجنس. الجنس هنا المقصود بها ايه؟ عموم الناس. يعني كاني قلت كل انسان لا في خص، فعايزين نبعد عنه لان الاصطلاحات المنطقيه دي ممكن تدخلنا. ما دي زي مساله شرط الصحه وشرط الكمال برضه، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فاحنا لما نقول مطلق الشيء يعني ما تحقق فيه ولو ادنى شيء منه، ولو ادنى شيء منه. فلما تقول مطلق الايمان يعني ما اصل الايمان، الذي لا يخلد به في النار، لكن ممكن يخش النار لكن لا يخلد. لكن لما اقول معاه الايمان المطلق ما يخشش النار اصلا. الايمان المطلق يعني الايمان الكامل. صاحب الايمان الكامل هذا لو عمل معصية يتوب الى الله. والذي الايمان المطلق يعني هذا صاحب الوعد من الله بدخول الجنة مش يخش النار. لكن مع مطلق الايمان يعني مع جزء ان الايمان من الممكن انه يدخل به النار، ولكن في يوم من الايام سينجو من هذه النار في كحديث الشفاعة وغيره. فقال يبقى الايمان له مرتبتان، مرتبة الشيء المطلق وهي مرتبة الايمان المطلق اي الكامل، ومرتبة مطلق الشيء وهي مرتبة مطلق الايمان اي ما يصدق عليه الايمان في الجملة سواء كان كاملا او ناقصا. فمن وفقه الله تعالى للعمل وقوي تصديقه بالقلب وعمل ما يقتضيه اقراره باللسان فايمانه كامل، يعني اللي ربنا يوفقه للعمل ويقوى التصديق في القلب ويعمل بما يقتضيه الاقرار باللسان هذا ايمانه ايمان كامل في مرتبة الشيء المطلق اي الايمان المطلق اي الكامل. واما من اخل بالعمل فقد نقص ايمانه وضعف تصديقه بقلبه، لان على قدر التصديق وعلى قدر اعمال القلوب تكون الاعمال بتاعت الجوارح، مش كده ولا لا؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. وذلك الحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في اخر حديث ايه؟ الحلال بين والحرام بين، لما الحلال بين والحرام بين وبينهما امور ايه؟ مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، او لا يعلم كثير من الناس هي من الحلال او من الحرام. يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اللي عنده ورع ويتقي الشبهات ويجعل بينه وبين الحرام جنة، ويجعل بينه وبين الحرام جنة ووقاية. شوف الكلام، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول ايه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يوقع، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في الارض محارم، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت. بيبين لك مين الورع، مين اللي عنده ورع بحيث ما يقعش. طبعا ترك الحرام البين وعمل ترك الحرام البين وعمل الحلال البين، ولكنه في الشبهات وقف عند حدود ما انزل الله. حتى الشبهة يجعل بينه وبين الحرام يترك اشياء، لان الذي يترك الشبهات كان لما استبان من الحرام اترك، مش كده ولا لا؟ سيكون اترك للحرام. لكن للاسف الانسان الذي يقع في الحرام هذا دليل على ضعف الايه؟ الايمان في القلب. فالمعول عليه القلب، وده اصل الايمان بيكون في القلب، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول واما من اخل بالعمل فقد نقص ايمانه وضعف تصديقه. التصديق ضعف، فلما ضعف التصديق، ومش التصديق دايما يكون التصديق بوجود الله والتصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش شرط. التصديق بالجزاء والتصديق بالثواب والتصديق بالعقاب وما شاكل ذلك، والتصديق برقابة الله عز وجل عليك. اصل دايما المتكلمين كل كلامهم في التصديق عن التصديق بوجود الصانع، هذا كلام يعني المفروغ منه عند عامة الناس وكافة الناس. احنا الكلام هنا في مسألة الرقابة، مراقبة الله. ولذلك لما الانسان بيتدرج في مدارج العبودية بيصل الى مرتبة الايه؟ الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يبقى الانسان يعلم. تصور لو انت جاي تعمل اي عمل من الاعمال، انت بتعصي الله عز وجل ليه؟ لان الايمان ضعف والتصديق ضعف. التصديق ضعف، ضعف التصديق بايه؟ بمسألة الرقابة. يعني انت تصور كده لو في انسان عايز ياخد رشوة وعارف انه قاعد في المكتب وفي الاموال العامة عاملين له كاميرات وفي مراقبة، هل معقولة هيقعد يتفق ويعمل الاتفاق على الرشوة؟ بيبقى قاعد بيبص حوالين منه وبيتلف كل شويه بيتلف قاعد مش على بعضه لانه عارف انه متراقب. ينفع واحد متراقب يعمل صفقة مخدرات؟ مش هيعمل، مستحيل، لانه متاكد انه متراقب، الكاميرات جايباه، مش هيعمل حاجه خالص، مش هيسرق. امتى يسرق؟ لما يبعد عن عينين البوليس، مش كده ولا لا؟ لما يعرف انه بمنأى عن عيون الرقابه. نفس الكلام هنا، الانسان لن يعصى الا اذا ضعفت الرقابه في قلبه. هل في انسان يتجرد من ملابسه ويفعل الفاحشه مع امراه وهو في قلبه تصديق كامل وتام برقابه الله عز وجل له؟ ربنا الان شايفك، يراك، مطلع عليك، مش كده وبس، دي الملائكه كمان، انت واخد بالك؟ ملائكة شايفاك، في ملائكة شايفاك بتكتب عليك، في ملك عن يمينك وملك عن شمالك، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كل ده واحد يبدا يفعل هذه الافعال الفاحشه؟ مستحيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما بنقولش كفر، ولكن الايمان الذي يجعله يخشى الله الخشيه والرقابه، كل ده نزع، ولذلك ينزع كالذله، ومن الممكن الا يعود وتبقى مصيبه والعياذ بالله. ولذلك هذا الانسان الذي يرتكب هذه المعاصي على شفا جرف انهار. فمساله الخوف من الله تبارك وتعالى ما تجعلش الانسان يقع في المعصيه. ولذلك كلما قوي التصديق في القلب، وكلما قوي الرقابه، العلم برقابه الله عز وجل، وكلما قويت الخشيه لله عز وجل، كلما بعد الانسان عن ارتكاب المحرمات، كل المحرمات، والا لا يرتكب، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واخدين بالكم؟ فاذا المؤمن ايمانه يمنعه من انه ياخذ رشوه، ايمانه يمنعه من انه يزني، ايمانه يمنعه. وذلك كان السلف يقول لك: اذا اردت ان تنظر الى شيء من الحرام فاعلم، فاعلم ان نظر الله اسبق اليك من نظرك. طب اذا كنت انت نظر الله اليك اسبق اليك من نظرك الى من نظرت اليه، ده يعمل الانسان بقى. تصور بقى لما يجي الانسان وكل ما يجي ينظر يتذكر نظر الله اليه، لكن هو لما بينظر بيكون نفي الموضوع ده، غفل عنه. ما هو بني ادم ما بيقولش ان الانسان يعني هيبقى ملك على الارض، لا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء باخرين ثم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن احنا بنتكلم عن ان الانسان مش هيسقط سقطه الا حينما يضعف الايمان في قلبه، هذا هو المقصود من هذا. ولذلك قضيه التلازم بين القلب وبين اعمال الجوارح، في تلازم بين الاثنين، والكلام ده سنلقي عليه الضوء تقريبا باذن الله تبارك وتعالى ربما في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل، عشان مساله الاعمال الجوارح وترك اعمال الجوارح ومتى تترك اعمال الجوارح، كل ده مرتبط بالايه؟ بالقلب. كل ده مرتبط بالقلب. يقول: فمن وفقه الله تعالى للعمل وقوي تصديقه بالقلب وعمل ما يقتضيه اقراره باللسان فايمانه كامل في مرتبه الشيء المطلق، اي الايمان المطلق اي الكامل. واما من اخل بالعمل فقد نقص ايمانه وضعف تصديقه بقلبي بقدر ما اخل به من العمل. على قدر اخلالك بالعمل يكون الاخلال بالايه؟ بالتصديق، وضعف التصديق في القلب. ولم يستوفي ما يقتضي اقراره بلسانه فايمانه ناقص في مرتبه مطلق الشيء. يبقى الايمان لما بينقص نصل الى مطلق الشيء، لكن الشيء المطلق ده الكامل. واخدين بالكم؟ فايمانه ناقص في مرتبه مطلق الشيء، اي مطلق الايمان، اي الايمان الناقص. فلما تسمع انت مطلق الايمان يعني الايمان الناقص، الايمان المطلق يعني الايمان الايه؟ التام. واخدين بالكم؟ فتارك العمل ومرتكب الكبيره لا يستحق اسم الايمان المطلق، طالما ما تابش، طالما ما استدركش على نفسه وتاب. تارك العمل ومرتكب الكبيره لا يستحق اسم الايمان المطلق يعني الكامل. لماذا؟ لاخلاله بالعمل، اللي هو جزء من اجزاء الايمان، مش كده ولا لا؟ لإخلاله بالعمل وضعف تصديقه ونقص إيمانه، لأنه لما يخل بالعمل يستحيل يكون إخلاله بالعمل والإيمان في القلب تام، مستحيل. طالما نقص هنا يبقى نقص هنا الرصيد، زاد هنا بيزيد هنا الرصيد، واضحة الصورة؟ لكن المرجئة عمل انفكاك، فمن الممكن ان يكون الانسان قلبه ايمانه على ايمان جبريل وبيرتكب الموبقات، وممكن يكون ما بيعملش اعمال صالحة خالص، وممكن يكون مرتكب لكل اعمال الحرام والعياذ بالله، وتارك لكل اعمال الفرائض. يقول لك ايمان، الايمان تصديق بالقلب، ده على قدر قوة التصديق ينبثق العمل، مش كده ولا لا؟ كلما زاد التصديق يزيد العمل، قل التصديق يقل العمل. العمليه فيها علاقه ايه؟ طرديه، علاقه طرديه زي ما يقول الرياضيون، كلما زاد هذا زاد ذاك، قل ذاك. يبقى احنا ما احناش شايفين القلوب، احنا شايفين الاعمال. ولذلك لم نجد انسانا يعتق انت انسان لا تتقي ربك ولا تخشى الله عز وجل. يا اخي اتقي الله وخاف ربك، لانه لو خافه مش هيرتكب هذه الامور. يبقى خدت بالكم من العلاقه بين الاثنين؟ يبقى ما ينفعش ان المرجئه يقولوا ان الانسان يكون ايمانه ايمان كامل في القلب، فعندهم الايمان لا يزيد ولا ينقص، فخلاص الايمان ده على مرتبه معينه، على مرتبه ايمان جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بيرتكب كذا وكذا، يستحيل. فشوف هنا بيقول ايه، فتارك العمل ومرتكب الكبيرة لا يستحق اسم الإيمان المطلق اللي هو الكامل. لماذا؟ لإخلاله بالعمل وضعف تصديقه ونقص إيمانه. ولنعم ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على هؤلاء بعدما حكى شبهتهم، هذه حكى هذه الشبهة، فقال: وجواب هذا أن يقال، ده كلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 240 و241، قال: وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف انهم خرجوا من الايمان الى الاسلام، على اللي مرتكب الكبائر يعني، خرجوا من الايمان الى الاسلام، لم يقولوا انه لم يبق معهم من الايمان شيء، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. يعني هناك طائفة من السلف قالوا على مرتكب الكبيرة يخرج من الايمان كالزاني وغير الى الاسلام، هل هؤلاء كفروا؟ لا، قال: لم يقولوا انه لم يبق معهم من الايمان شيء، اخرجوه من الايمان المطلق الى مطلق الايمان. فقالوا عنهم خرجوا من الايمان الى الاسلام، فلم يستسيغوا لانفسهم ان يطلقوا عليهم لفظة الايمان التي هي لفظة ايه؟ مدح وثناء، فاخرجوه من الايمان الى الاسلام. كما والكلام ده معهم دليل في قول الله تعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. هل هم كفر؟ لا، ولكن قولوا اسلمنا، لان الاسلام بيعم الجميع بما فيهم العصاة، حتى المنافقين بيدخلوا في الاسلام. المنافق اسمه مسلم لكن عند التحقيق هو كافر، لكنه يعلن الايه؟ الاسلام. فقال هنا: الذين قالوا من السلف انهم خرجوا من الايمان الى الاسلام، لم يقولوا انه لم يبق معهم من الايمان شيء، يعني ما همش اي شيء من الايمان على الاطلاق عشان ارتكبوا الكبيرة، هذا خطأ كبير. قال: بل هذا اللي هو ان الذي ارتكب الكبيرة خرج من الايمان كلية، هذا قول الخوارج والمعتزلة مش قول السلف. ثم قال: واهل السنة الذين قالوا هذا، قالوا بالخروج من الايمان والاسلام، يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، بعكس كلام الخوارج والمعتزلة. الفرق بين الاثنين، واهل السنة الذين قالوا هذا، انهم قالوا انهم يخرجوا من الايمان الى الاسلام، يعني يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وان معهم ايمانا يخرجون به من النار، لكن لا يطلق عليهم اسم الايمان اللي هو الايمان الايه؟ الكامل المطلق. نعم، لان الايمان المطلق كلام ابن تيمية هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من اهله، وهم يدخلون في الخطاب بالايمان، يعني لما يقال يا ايها الذين امنوا يدخلوا في الخطاب، لكن يبقى يدخلوا في اسم الايمان اللي هو مطلق الايمان اللي بينادى به على كل الناس يا ايها الذين امنوا، ولكن لا يدخلون في اسم الثناء الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم قال شيخ الاسلام رحمه الله: والتحقيق ان يقال انه مؤمن ناقص الايمان، ده التحقيق بقى، ان مرتكب الكبيره مؤمن ناقص الايمان، مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، ولا يعتق من الايمان المطلق، مش كده؟ فان الكتاب والسنه نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الايمان يتناوله. ولذلك قال ابن وسطيه: لا يعتق من الايمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الايمان، يعني لا تديله اسم الايمان المطلق اللي هو الايمان الكامل، ولا احذف منه مطلق الايمان، فهو فهو مؤمن بس مؤمن ايه؟ ناقص الايمان. ما اقولش يعني بقى مؤمن او مؤمن ناقص الايمان مقيد، لكن لما اقول مؤمن اقصد ايه؟ اسم الثناء. واضح كده؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يبقى بإذن الله تبارك وتعالى احنا كده اتكلمنا عن الدليل السابع، مش كده؟ أما دليلهم الثامن فقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان ما أجاب عنه إلا بالتصديق. شوف الاستدلالات، شوف الاستدلالات. استدلوا بحديث جبريل، قالوا احنا متمسكين بحديث جبريل، فالجواب عنه أن يقال إن النصوص التي ذكر فيها لفظ الإيمان والإسلام على ثلاثة أنواع. أنا نسيت معلش برضو مسألة، عشان إحنا ما دام اتكلمنا عن الإيمان الإيه المطلق ومطلق الإيمان، في بعض الأمور عايزين نوضحها برضو. في مجموع الفتاوى ارجع صفحة 197 لشيخ الإسلام ابن تيمية، 197 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، عشان تقف عن الجزء السابع الإيمان. احنا ورانا غيره، للوقوف على الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان الكامل. قال: ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل. برضو عايز يفرق شيخ الإسلام بين الواجب وبين الكامل، عشان بعض الناس أما بيجي ينظر للإيمان الواجب بيظن ان الواجب هو الكامل. واحد يقول لك تحت لخبطنا ليه؟ ها؟ الواجب الذي اذا اتى به صاحبه كان من اهل الاقتصاد المقتصدين، ما يعذبش لانه اتى بالواجبات. اما الكامل اتى بالايه؟ بالمستحبات، اللي هم المحسنين. خدوا بالكم من الكلام ده، فشوف واخدين بالكم. فبيقول ايه؟ الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان الكامل. قال: يفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل. فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. فلفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. واخدين بالكم ولا لأ؟ وارجع لصفحة 298 اللي بعدها، فيها كلام هام جدا جدا، نقراها بالمرة برضه عشان نبقى واخدين ايه يعني الامر ده، ما نخليش كلامنا من هذه الفائدة. شو بيقول ايه؟ فاذا قيل الاعمال الواجبة من الايمان، فالايمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليست من الإيمان الواجب. ويفرق بين الكلام اللي قرأته لك أقرأه، ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل. فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. واخدين بالكم؟ ارجعوا بقى يعني الصفحات دي فيها كلام، في فائدة طويلة، يعني مش عاوزين نطول. الدليل الثالث قولهم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل صلوات الله عليه عن الإيمان ما أجاب عنه إلا بالتصديق. فالجواب عنه أن يقال إن النصوص التي ذكر فيها لفظ الإيمان والإسلام على ثلاثة أنواع. خذوا بالكم، خذوا بالكم من هذا الكلام. إن النصوص التي ذكر فيها لفظ الإيمان والإسلام على ثلاثة أنواع. النوع الأول: نصوص فيها ذكر الإيمان وحده، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مش كده ولا لا؟ أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى هذا الكلام في رد عليهم، لأنهم بيقولوا إن الإيمان هو حديث جبريل بس. قال لهم لا، ما احنا لما بنيجي ننظر اهل السنة بياخدوا بكل الايه النصوص، مش كده؟ ما بنقيمش صراعات بين النصوص، النصوص كلها من عند الله ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص، يبقى كلها فوق دماغنا من فوق، لازم نفهمها ونعتقد قبل ما نتعرض لها، نعتقد انه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من عند الله نعم، واللي جاء من عند الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله ايضا، يبقى مفيش خلاف ان شاء الله. واخدين بالكم؟ يبقى النصوص ثلاث انواع اللي تناولت الايمان والاسلام، ثلاث انواع. نوع نصوص فيها ذكر الايمان وحده كقوله في اول سوره الانفال. النوع الثاني نصوص فيها ذكر الاسلام وحده كقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لازم الاسلام يدخل فيه الايه؟ الايمان. والا لو ما دخلش فيه الايمان اللي في حديث جبريل يبقى هنا ورضيت لكم الاسلام دينا اللي هو الاسلام الظاهر فقط ينفع؟ لقد تقرر من قطعيات الشريعه انه لا ينفع الاسلام بدون الايه؟ القلب، مش كده ولا لا؟ والا يبقى الانسان منافق. ما هو المنافقون كانوا يظهرون اعمال الاسلام، كانوا يشهدون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في كونك رسولا؟ لا. ولذلك استدرك يعني عملت جمله اعتراضيه، والله يعلم انك، لانه لو قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، لو قال بعدها والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، هذا الكلام من الممكن ان يتبادر الى ذهن بعض الناس ان ربنا بيقول ان المنافقين كاذبون في شهادة ان محمد رسول الله، فقال والله يعلم انك لرسوله. فهم للاعتراض على ايه بقى؟ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون في ادعائهم ان ما ينطقون به يوافق ما في القلب، ما في القلب يخالف ما على اللسان، فكذبهم الله لهذا. واخدين بالكم؟ يبقى ده النوع الثاني من النصوص، نصوص فيها ذكر الاسلام فقط. النوع الثالث نصوص فيها ذكر الايمان والاسلام كقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. يقول فاذا عرف هذا عرف ايضا انه اذا ذكر الايمان وحده فهو يشمل الاسلام، وكذا اذا ذكر الاسلام وحده فانه يشمل الايمان، واذا ذكر الايمان والاسلام معا فهما يتغايران ويختلفان، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. فيراد بالايمان غير ما يراد بالاسلام، فيختص الاول اللي هو الايمان بما يتعلق بالقلوب كحديث جبريل، ويختص الثاني بما يتعلق بالجوارح مع ملازمه كل منهما الاخر بحيث لا ينفك احدهما عن الاخر وان كان يتفاوتان مفهوما وما سبقا. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الايمان يقصد به شيء والاسلام يقصد به شيء، ولكن ما ينفعش انك تاتي بدوده لا او تاتي بدوده لا، ما ينفعش، لازم يحدث تلازم بين الاثنين، الاثنين يتلازمان. يعني ما ينفعش واحد يقول خلاص انا هعمل بالايمان في حديث جبريل وابقى مؤمن، واحد يقول طب انا اعمل بالاسلام في حديث جبريل وابقى مسلم، والتاني يقول اعمل بحديث جبريل بالاحسان وابقى محسن ولا هؤمن ولا هاسلم، ينفع؟ مش هينفع الكلام ده، لان الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، يلزم انك تاتي بالايمان والاسلام، مش كده ولا لا؟ يبقى كله يتلازم مع بعضه البعض، كله يتلازم مع بعضه البعض، في تلازم. قال ويختص الثاني بما يتعلق بالجوارح مع ملازمه كل منهما الاخر بحيث لا ينفك احدهما عن الاخر وان كان يتفاوتان في المفهوم والمطبق. المفهوم والمطبق دي الفاظ ايه؟ منطقيه. المطبق اللي هو ايه؟ المطبق الافراد التي يتحقق فيها المعنى الكلي، الافراد التي يتحقق فيها المعنى الكلي، هذا هو المطبق. اما المفهوم عكسه، المفهوم عكس المطبق، وهو مجموع الصفات والخصائص الموضحه لمعنى كلي. ماشي؟ ما علينا احنا ملناش في المنطق، بس ايه يبقى اللفظة بينا معناها عند العلماء. قال وهذا كما يقال اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع، اي اذا ذكر احدهما فقط يراد به الاخر ايضا، واذا ذكر معا يراد من احدهما غير ما يراد من الاخر، مثل البر والتقوى والمسكين والفقير. مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ البر يشمل الدين كله والتقوى يشمل الدين كله، لكن لو قال البر والتقوى الاثنين مع بعض يبقى البر المقصود به الايه؟ المأمورات الطاعات، والتقوى المنهيات، القسم الثاني. وكذلك لفظة الفقير والمسكين اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. لما يتكلم عن المسكين في اي حكم من الاحكام مثلا فكفارته اطعامه 10 مساكين، يبقى المسكين مش هنحقق بقى المسكين والفقير كله هيبقى زي بعضه، مش كده ولا لا؟ لكن لما يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى لابد حدد، يبقى ده صنف وده هذا صنف وذاك صنف اخر، يبقى هذه الاصناف لابد من تحديدها، واختلف العلماء في التفريق بينهما. ما علينا. يقول فالبر ان ذكر وحده دخل فيه التقوى، وهكذا التقوى يدخل فيه البر، ولكن اذا اجتمع يراد بالبر فعل الخير ويراد بالتقوى تجنب الشر. وهذا الكلام شيخ الاسلام ذكره في كتابه في المجلد السابع، ولكن الامام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية ذكر هذه الالفاظ وحررها تحريرا جيدا جدا. قال وهكذا الحال في المسكين والفقير اذا اجتمع او افترق. ومن هنا يتبين لنا خطأ من قال ان الايمان غير الاسلام مطلقا، وكذا يبقى الذي يقول ان الايمان غير الاسلام مطلقا اخطأ، مش كده ولا لا؟ خالف النصوص، لانهما لو اجتمع افترق، ولو افترق اجتمع، فالايمان غير الاسلام مطلقا هذا خطأ. وكذا يتبين لنا يعني خطأ من قال مطلقا ان الايمان هو الاسلام، ولو قلنا ان الايمان هو الاسلام فماذا على طول حتى ولو اجتمعوا مع بعض الاثنين يبقى ماذا نفعل في حديث جبريل؟ مش كده ولا لا؟ قال والصحيح ان الايمان اذا ذكر وحده يشمل الاسلام، وكذا الاسلام اذا ذكر وحده يشمل الايمان، واذا ذكر معا يراد من الايمان العقائد ويراد من الاسلام الاعمال كما في حديث جبريل عليه السلام. واذا عرف هذا تبين لك بطلان كلامهم هذا، اما الزامهم ان الاعمال لو كانت من الايمان لكان جبريل اتى لتلبيس الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا في الجواب، فهذا يعني الكلام من سوء الادب، حتى ولو كان الانسان في مجال مناظرة فلا يجوز له ان يتكلم بهذا الاسلوب، يعني ان يتكلم الانسان ويقول لو كان هذا كذلك لجاء جبريل عليه السلام لتلبيس الدين، هذا كلام لا يسلم لقائله، لان الانسان المؤمن مهما كان في مناظرة او في مناقشة مع اهل العلم لا يتطرق الى امثال هذه الالفاظ، ولكن لابد من التأدب مع جبريل عليه السلام والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب مع الانبياء ومع ملائكة الله سبحانه وتعالى، لاننا لا نتكلم عن بشر عاديين، فان البشر العادي الانسان العادي من اهل العلم له مكانته المحفوظة وله حرمته، فما بالكم بجبريل وما بالكم بميكائيل وما بالكم بانبياء الله وملائكة الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. يقول فنقول ان جبريل عليه السلام لم يأتي لتلبيس الدين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا في الجواب، بل كان جبريل اتى لتعليم الدين، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الصواب، لان مؤدى هذا الكلام اننا سنرد الحديث، مؤدى هذا الكلام والعياذ بالله مؤداه، لو سرنا خلف هذا الكلام وخلف هذا المستدل ماذا سيحدث؟ سنقول هذا الحديث مطروق لانه يخالف ما ثبت لدينا من نصوص اخرى، يبقى هنرد سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا ان اسعد الناس بالعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنصوص عامه هم اهل الحديث، اهل السنه والجماعه، اسعد الناس بالعمل بالنصوص. ولذلك مطلوب من طلبه العلم ومن سائر المسلمين ان يعضوا على مذهب اهل الحديث بالنواجذ، لانهم كما قلنا لا يتركون حديثا الا ويحققونه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، فاذا ثبت الحديث يعني الا نثبت الحديث خلاص، انتهى الامر يكون من قسم المردود. ولكن اذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدع مسلما لا يدع مسلما ان يترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لا نفهم فقه الحديث، فماذا علينا ان نفعل؟ نعود الى الائمة ونعود الى الراسخين في العلم، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، اذاعوا به، لان الانسان يعني بيكون ضعيف فيشيع الامر والاذاعة ويعمل يعني مشاكل لانه لا يستطيع ان يفهم النص. خلق المسلم الصادق المؤدب مع النصوص لا يفعل هذا. ولذلك قال الله تعالى ولو ردوا، دلنا الله تبارك وتعالى على الامر الصواب، اذاعوا به هذا امر خطأ. ولو ردوا ده الصواب الى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته الى سنته، ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم، اولو الامر بقى في هذه القضية يكونوا مين؟ اهل العلم الراسخين، الراسخين والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، فيقول سبحانه والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. ليست الامة كلها مؤهلة للاستنباط، ليس كل واحد من المتكلمين في دين الله تبارك وتعالى يكون مؤهلا للاستنباط في دين الله في كتاب السنة، وانما هناك سلة مجموعة من هؤلاء الكرماء من هؤلاء الاجلة هم الذين يستنبطون النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكونوا غير معلومين لعامة الناس، غير معلومين للجماهير، وانما يعلمهم اهل العلم بسيماهم، ويعلمهم اهل العلم باخلاقهم وبصفاتهم معلومون. ممكن يكون انسان يجلس في زاوية لا يعرفه احد من الناس ويكون من هؤلاء الراسخين. قضية مش قضية شهرة، قضية ليست بقضية شهرة، وانما قضية ايه؟ ان الانسان يتحقق بهذه الصفات التي قالها الله تبارك وتعالى وذكرها عن هؤلاء الراسخين في العلم. ثم بعد ذلك ننتقل الى الدليل التاسع، ونكتفي لان الوقت لن يسمح بالطبع الى ان نذكره لان يكون في اكثر من صفحتين.